من الفضائل الكثيرة الوفيرة والرحمات التي تتنزل على المسلمين والمؤمنين في هذه الأيام. لكن أريد أن أخاطبكم عن خلق من خلق الإسلام، فدين الإسلام هو الخلق الحسن، فإن من الخلق هو حسن التوكل على الله، حسن التوكل. هل توكلنا على الله في هذه الأيام حق التوكل؟ هل نتيقن بداخلنا وفي قلوبنا وصدورنا أن الله هو الرزاق، لا يرزق غير الله؟ هل تيقنتم ذلك؟ فإن حبيبنا وحبيب قلوبنا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح أو تعود بطال، ذكرت في روايتان تروح أو تعود. فإن الطير ليس عنده مكان للعمل، وليس عنده مصلحة، وليس عنده تجارة، بل إنه يستيقظ من النوم فيطير بجناحيه متوكلا على الرزاق، لأنه يعلم أن الذي سيرزقه هو الله، ويعلم أنه يطير في ملكوت الله. قل اللهم مالك الملك، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، أقف مع نفسك لا افتكر إن اللي خلق السماوات والأرض هو الله، هتخاف من اللي خلق السماوات والأرض؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اسمع ماذا قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا سلام، كلمة عظيمة، فهو حسبه. بالله عليك، لو أن الله كفيك نعمه من طعام وشراب وملبس وخيرات، هل سيكفيك عباد الله؟ والله أبدا. فكلنا عبيد بين يدي الله، لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، فقيرة أو غنية. يجب علينا أن نتوكل على الله، والتوكل لا يجوز على عبد من عباد الله، لا يجوز لك، بل إنك ستشرك بالله إن توكلت على عبد من عباد الله. فأنت تأخذ بالأسباب وتسعى في اتفاق المصالح والتجارات، ولكن هذه الأسباب بيد الله، والمسبب هو الله، والذي يرزق ويحقق الأسباب هو الله، فكله بيد الله. فإن المسلمين في هذه الأيام اشتكوا علو الأسعار وغلو الأسعار وضيق الرزق، مع أنه ذكر هذا في عهد الصحابة الكرام، والحديث في الصحيح أنه قد غلت الأسعار على عهد رسول الله، وكان الصحابة تجار كبار يتاجرون يشترون ويبيعون. فذهبوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن الأسعار قد غلت فتعلم. الأسعار عالية أوي، ما عندناش عارفين لا نشتري ولا نبيع. ماذا قال لهم قدوتهم وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، قدوة العالمين؟ قال لهم: إن الله هو المسعر، هو القابض، هو الباسط الرازق. أربع كلمات: إن الله هو المسعر القابض، غلو الأسعار بيد الله، ورخص الأسعار بيد الله. إزاي يا عم الشيخ ده اللي ماسك الدولة هو اللي غلى، ده الملك هو اللي غلى، ده الرئيس هو اللي غلى، ده المناصب هي اللي غلى. المناصب دول مين؟ عباد لعباد الله. مين اللي خلقهم؟ مين اللي هيموتهم؟ مين اللي اداهم الملك؟ مين اللي هينزع منهم الملك؟ هو الله، هو الاول والاخر. ان الله هو المسعر، هو القابض. تعلمون ما هو القبض؟ القبض هو مسك الرزق، مسك الرزق عن عباده الله. في سورة تبارك، سورة الملك، يقول الله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. ده مين ده اللي يقدر يجيب لكم رزق لو ربنا أمسكه عنكم؟ بالله عليك، مصالحنا في الأيام دي مين من عباد الله اللي يقدر يمشيهم ويفتحهم؟ احنا غني وفقير الوقت اللي نشتكي، لنعلم ان الله هو الرزاق. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. وفي سوره سبأ يقول الله: قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل الله. الاعتراف ان الله هو الرزاق، فالله سبحانه وتعالى ابتلانا في هذه الايام بغلو الاسعار ومسك الرزق، مسك الرزق عنا سبحانه وتعالى غضبا علينا وعذابا وعقابا لنا. فماذا يجب وما الذي ينبغي ان يحدث؟ ان نعود الى الله، وان نتوب الى الله، وان ناتي باوامر الله، وان ننتهي عما نهى الله عنه، نجد الفلاح في الدنيا والاخره. احنا كجميطه انشغلنا بالمصالح والفلوس وقلنا ان العمل اكبر، سبنا الصلاه والقران. ومن كم سنه مرت قبل كورونا كانت الصناعيه بتفطر في المصالح، في مصالح ملتزمين وغير ملتزمين. الصناعيه كانت بتفطر عشان الشغل يخلص، تيجي تكلم صاحب المصلحه يقول لك ربنا يديك. يا اخي انت لو قفلت القفل كده اهو وقلت لهم يا اما تصوم ويا اما نقفلها، والله يصلي، والله يصوم. انت راعي، صاحب المصلحه ده راعي، مسؤول عن اللي بيشتغل عنه، هيسال عنه يوم القيامه. فتركنا الصيام وتركنا الصلاه وتركنا القران وقلنا ان العمل عباده. بالله عليك، لو ان العمل عباده هل يمسك الله الرزق عنها؟ لو احنا كنا بنعمل ربنا فعلا بالشغل ده، كانت المصالح اتقفلت ولا كان بركه، ولا كان ربنا سبحانه وتعالى بارك لنا اكتر؟ البركه كانت عمالة نقطه، بس للاسف وقليل من عباده الشكر. دي حكمه ربنا في الكون، ان قليل من عباد الله يشكر نعمه الله. الكلام عن التوكل على الله كبير وكثير والأدلة كثيرة، وإن شاء الله إن أطال الله في عمرنا وقدر لنا البقاء واللقاء سنتكلم أيضا عن التوكل، فالحديث كبير وجليل عن التوكل على الله. فالله سبحانه وتعالى بدلنا بغلو الاسعار وقبض الرزق. لا في فلوس جايه والاسعار عليها، طب هنجيب منين؟ طب هنروح فين؟ طب لو المصلحه ما اشتغلتش الفلوس هتخلص، هنعمل ايه؟ هنموت من الجوع؟ كلنا بنفكر التفكير ده. الكلمتين التانيين رحمه، الكلمتين التانيين فرج الهم. يقول النبي هو الباسط الرازق، ممكن نعكسه الرازق الباسط. الرزق يعني الذي هو يسبب لك اسباب الرزق ويأتيك بالرزق. طب يعني الباسط هو الذي يوسع عليك في رزقك. سلام. لما يكون عندك مصلحة، في ناس عندهم مصلحة بس ما فيش توسعة، ممكن يشتغل لنفر أو اثنين، في واحد ربنا رزقه موسع عليه، يشتغل لخالد بسط وهو بسط. البسط من عند الله. طب ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي مصلحتي امتى؟ والأسعار هتنزل امتى؟ ويوسع عليا اما ترجع وتقول يا رب ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم، هو ده السلاح بتاعك في الايام دي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ايوه اطمع فيما عند الله، فمهما طمعت لن تاخذ من ملكوت الله الا كما يغطس المخيط في البحر. الابره كده لما تجيبها وتحطها في البحر وتطلعها خدت من البحر حاجه؟ لو عباد الله كلهم اللي ماتوا واللي حيين واللي لسه هيجوا ليوم القيامه دعوا ربنا في نفس واحد وربنا اداهم اللي هم عايزينه في وقت واحد ما ينقص من ملكوت الله الا زي ما حطت الابره في البحر. فالله هو الغني فاطمع في الغني يغنيك من فضله. ان الله هو الغني الحميد فتوكلوا على الله فان الله هو حسبنا. وقل قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد يا عباد الله، أبشركم بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحابته الكرام: عرضت علي الأمم فوجدت النبي ومعه الرهيط. يعني ايه الرهيط؟ يعني تسعة أنفار سبعة أنفار. والنبي ومعه اثنين، والنبي وليس معه شيء. فرفع الي بسواد عظيم فنظرت اليه فظننت انها امك. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فقيل لي: انظر في الافق. فنظرت فإذا بسواد عظيم. فقيل لي: انظر في الأفق الآخر. فنظرت فإذا بسواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ويدخل منها سبعون بدون حساب ولا سابقة عذاب. ثم قام النبي ودخل إلى بيته. فتخوض الصحابة في هذا الحديث. يعني قعدوا يتكلموا مع بعض، منهم من قال السبعين اللي يخشوا الجنة دول صحابة النبي، ومنهم قال لا دول اللي اتولدوا قبل الإسلام وما أشركوش بالله، وكل واحد جاب اللي عمل. فخرج النبي عليه صلى الله عليه وسلم فقال له فيما تتفاوضون؟ قالوا في السبعون يا رسول الله. قال هم اسمع لا يقول ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن المزني فقال له يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. فقال له انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله لي يا رسول الله ان اكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. التوكل على الله جزاؤه الجنة، التوكل على الله حق التوكل جزاؤه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال آخر كلام إبراهيم عليه السلام قبل أن يدخل النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. وقال كانت هذه كلمة الحبيب حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الأيام، فإن الله هو الغني الحميد، وهو الذي يكفينا سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزقنا ويوسع أرزاقنا. ادعوا الله فإن الله سميع قريب مجيب، إن الله على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا مساعد ساعد لنا، اللهم يا مساعد ساعد لنا، اللهم يا مساعد ساعد لنا، اللهم يا قابض عنا الرزق وسع علينا ارزاقنا وهيئ لنا اسباب الرزق، انك يا ربنا خير الرازقين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.